لا مش هعرف خالص. نعمل مقدمة تلفزيونية. خطوة هشام اديني وشك وقربها باذنك. هاني على هنا نقعد ننظم نعمل 4-4-2 يلا. حدش يسني ايه؟ انا مش بخاف اقول لك ما تسنيتش، بخاف اقول لك يعني ماشي يعني ايه؟ بخاف انك هتنام. ف اهلا وسهلا، مرحبا. اشتوني والله البروسيزيس عليها من الله ما تستحق. انا امتحان. يا رب ربنا يقدمنا الخير. لسه 5 مواد. لسه بنستفتح في النهارده. شافوا اخواننا دول، اللهم وفقني في امتحان اليوم يا رب، اللهم يسر الاسئله يا رب، وحنن قلب السائل علينا يا رب. امين. قولوا امين يا اخوان. ما اسمها بروسيزيس يعني اطقم استعاضه صناعيه، مش عارف استعاضه صناعيه دي، حتى اسماء المواد يعني متعبه. لا بتاعه الاطقم والكلام ده. اكيد طبعا، اكيد ان شاء الله الدعاء هيجيبهم ارض ان شاء الله. هخش اقول لي انت شكلك سمح الفول مارك يا ابني، توكل على الله. صلوا على النبي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فدرس اليوم إن شاء الله عن حاجة بخصوص الاعتكاف، ولكن حاجة يعني الحديث خاص بالاعتكاف زي ما قلت، ولكن فوائده جمة ومهمة جدا لنا كشباب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد فجاءته صفية، قال الراوي فتحدثت عنده ساعة ثم انقلبت، يعني ايه؟ ثم انصرفت، أرادت ان هي تمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجلي، وذهب معه. خلاص. وكانت دارها دار أسامة بن زيد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام معها حتى يقلبها. يقلب يعني ايه؟ يعني يوصلها لغاية البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني وهو ماشي معاه عليه الصلاة والسلام، رآه رجلان من الأنصار، قال فبينما هما يمشيان إذ رآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله، أفيك نشك يا رسول الله؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا، وفي رواية وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا، وفي رواية وإني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما سوءا. خلاص، يبقى عندنا سوءا وشرا وشيئا. تهلكة دي زيادة بقى عند أخونا شريف، هو بيزعم من هي زيادة في الحديث، هو يأتي لنا بصحتها إن شاء الله يحققها ويقول لنا صحيحة ولا لا. أما أنا محفوظي والله أعلم، يعني فيما حدثناه ما شفنا تهلكة بالله عليك. الله أكبر، الله سوى يحققها برضه، أنا مصر. صلى الله عليه. خلاص، نيجي عند أول الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في المسجد فهذه سنته، فهنيئا لمن طبق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتكف شيء من العشرة أو اعتكف العشرة وفاز وظفر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. طبعا اللي عندهم انشغالات وكلام ده معذورين زي حالتنا يعني، ولكن يعني ربنا يغفر لنا تقصيرنا. خلاص. صلى الله على النبي. خلاص عايزين نكمل الدرس. فده كسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف في المسجد. من الذي يجوز في الاعتكاف أن تأتي المرأة زوجها فتحدثه بأي شيء كان، وهذا ما فعلته صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدا المعتكف، يعني يكون معتكف في المسجد وايه ومسك الموبايل ليل ونهار بيكلم في زوجته. ايوه صفيه زوجة النبي عليه الصلاه والسلام، صفيه بنت حيي بن اخطب، خلاص دي زوجة النبي عليه الصلاه والسلام. الزوجه قبل الاخيره للنبي عليه الصلاه والسلام، بعدها مين؟ اخر واحده ها ميمونه بنت الحارث، خلاص ميمونه بنت الحارث دي اخر واحده، صفيه قبل الاخيره، صلوا على النبي خلاص. فده ديدن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو لا يكلم احدا في الاعتكاف، والاعتكاف يكون خالصا لله عز وجل، ولكن ممكن تاتيه امراته فيحدثها ويكلمها ثم ينقلب معها. وهذا من الذي يجوز برضه، ان المراه لو جاءت ممكن للمعتكف ان هو يوصلها لغايه بيتها. وفيه نوافه مهمه نرجع لها دلوقتي ماشي. فلما مشي معها، فلما كان اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يقلبها لبيتها، رآه رجلان من الأنصار فأسرعا. فأسرعا يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حس إن هم شافوه، فممكن يكون ألقى الشيطان في قلبيهما إن هم إن هي دي مش زوجته عليه الصلاة والسلام، فأسرعا عشان ما يحسوش إن هم شافوا النبي على حاجة غلط. فالنبي قال لهم لا، على رسلكما إنها صفية. فيه إن الإنسان إذا رأى أخاه على شيء خاطئ لا ينبغي أن يعاجله بشيء ربما يضاد النصيحة. يعني إيه؟ أحيانا الإنسان بيكون بيعمل حاجة غلط، أنت لو جيت له هو بيعمل حاجة الغلط دي، يعني واحد وقف مريض ماشي، أحيانا لو أنت دخلت عليه بتأمره بالمعروف هيؤدي ذلك إلى منكر أكبر منه. إزاي؟ إن هو ما طبعا هو ده يعني شوف قدام الدم يعني بتقل مني قدام البيت بتاعتي، يعني ما ينفعش فعلا. يعني ان هو لا يعني حتى وان كان كلامك صح بس ده مش وقته. فالشاهد ان اختيار الوقت المناسب ده مهم. ثانيا هيبه رسول الله عليه الصلاه والسلام في قلوبهم احوجتهم واضطرتهم ان هم يسرعوا، فده كان الشاهد من الامرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، ودي لفتة مهمة جدا، ان انت لو احسست ان انسان فهم حاجة غلط لابد توضحها له. هو النبي عليه السلام يشك فيه احد؟ طيب النبي عليه السلام عصمه ربنا تبارك وتعالى قبل ان يظن فيه احد العصمة، هو معصوم من ربه تبارك وتعالى، والله يعصمك من الناس، فهو معصوم عن مثل هذه الاشياء اصلا. ومع ذلك يخشى النبي صلى الله عليه وسلم ان يظن به الناس من الصحابه من اطهر الناس قلوبا انه يفعل شيئا خاطئا عليه الصلاه والسلام، خلاص. فده مهم انك توضح للناس ما كنت تفعل. انت ممكن تكون واقف مع اختك او ممكن تكون واقف مع والدتك، ها، فيظن الناس ان ايه، ان دي انسانه غريبه، فقول لهم الله يخوانا. انت لو احسست ذلك، مش على فاضي مليانين، لو احسست ذلك ان الناس ايه وصلك بصه غريبه كده، ايه يا عم الشيخ واقف مع واحدة في الشارع بتعمل ايه؟ فلا يا اخوان والله دي اختي. ده مهم انك توضح للناس ما ربما يفهم منهم خطأ يعني. فقال على رسلكم انها صفية، فوضحوا سبب اصراعهما ان هما مش عاوزين، يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم بس هي اللي دفعتهم، مش عاوزين يكونوا في مكان مع النبي صلى الله عليه وسلم واهله معاه، خلاص. فربما يحوج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الى الخجل او الى الحرج، فخلاص هم اسرعوا عشان كده. فقالوا يا سبحان الله، افيك نشك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف الشيطان في قلبيكما شرا. وهذا هو مدار الحوار، هذا محور الكلام. لفتتين من الحديث مهمين جدا. اول لفته، اللفتة اللي احنا قلنا هنرجع لها تاني، ايه هي؟ احسنت، ان هو ان هو ذهب معها يقلبها يوصلها البيت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في معتكف، والمعتكف لم يبح فيه الخروج، لم يبح ندبا طبعا، مش لم يبح على الحرمة يعني، لا، المعتكف فرغ كل حياته لأن يعبد الله عز وجل وفقط، لا يفعل مع ذلك شيئا، لا هو بيروح يزور مريض ولا بيتبع جنازة ولا بيكلم الناس أي حاجة يروح يشتريها وكذا، إلا في حدود الضرورة القصوى التي تخص أمر اعتكافه، إن هدومه خلصت ممكن يروح يجيب هدوم، إن شيء أحوجه للخروج ضرورة ممكن يروح ويجي تاني، أما سائر الأمور الدنيوية لا يخرج لها. تتفرج على ماتش ده طبعا الناس اللي الشامبيونز ليج والنهائي كمان، لا ممكن النهائي يكون ضروره ان كان في محمد صلاح، اما ان لم يكن في محمد صلاح ف والله يا اخي احنا بنهزر. اللهم اعز الاسلام. امين يا رب. ربنا يقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، ويرينا نصرة كتابه وعز دينه، ولا يرينا ابدا في دينه ولا اهل دينه مكروها ولا سوءا. امين. الشاهد ان هو خلاص لا يخرج لاي امر من الامور الدنيويه، تمام. ومع ذلك لما جاءته صفيه رضي الله عنها وارضاها خرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها. والظاهر من الـ من الـ من الحديث انه بيتها ما كانش قدام النبي، ما كانش قدام المسجد، ما كانش قدام المسجد اللي معتكف فيه النبي، ده كان في مشي. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه رجلان فأسرع. معنى كده ان كان في مشي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع صفية، في مشي، في مسافة بيمشيها النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام معها يقلبها. ده دليل على ايه؟ دليل على ان المرأة ومشي المرأة وحدها من اهم الامور التي لا ينبغي ان تفعل. ان المرأة، شوف صفية انسانة محتجبة، لان زي ما قلت ان صفية النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في اواخر سنين البعثة، بعد قتل حيدنا أخطب وغزو بني قريظة والكلام ده، بعد ما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود تزوج النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيدنا أخطب وكان مهرها عتاقا. فشوف تخيل في آخر الإسلام، وكان الحجاب أنزل، وكانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن محتجبات، ومع أنها محتجبة وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطهر أو من أطهر النساء قلوبا رضي الله عنها، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي المرأة وحدها، وخرج معها ليوصلها إلى بيته مع أنه معتكف. يعني اجتمع في المرأة ما ينفي أسباب التهمة والشك عنها، واجتمع في الرجل ما يمنعه من الخروج من مكانه الذي كان فيه، ومع ذلك خرج الرجل ولم تمشي المرأة وحدها. كان الأمر في غاية الأهمية إلى أن ينتبه الإنسان لمثل ذلك. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يسيبها تمشي لوحدها وهي ما شاء الله إنسانة لينة وعفيفة وطيبة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام معتكف؟ ففي سببين ما يمنعه، يعني الأمر ممكن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج معها ليوصلها إلى بيته. وهو ده اللي احنا بنقوله يا أخوانا، إن المرأة لا ينبغي أن تتساهل في هذا الأمر، إن هي تكون ولاجة خراجة، راحة جاية لوحدها. كلما أمكن للمرأة أن تمشي مع أحد الرجال كان أصون لها وأصون لقلبها وأصون لها من أذى الناس وأذى الشارع. هذا ما ينبغي أن يفعل. نحن ودي رسالة للنساء، إن هي ما تكونش متساهلة في الخروج والدخول، ما تكونش كثيرة الخروج والدخول، بتخرج وتدخل على الفاضي لأي أمر كان. لا، كانوا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني ايه؟ مش شاهدي النص الاول من الحديث، شاهدي النص الثاني. يعني ايه النص الثاني؟ العذراء في خدرها. زمان ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان يقولون على المراه التي لم تتزوج مخبأة، كانوا يقولون لها خدر، ذات خدر. يعني ايه؟ يعني ليها كده ايه، اوضه او بيت او مكان ما بتخرجش منه، ده بيسموه خدر. لا ترى في حياتها رجالا الا زوجها ومحارمها، كان اخوها وكذا وخلاص. مع تغير الدنيا دلوقتي الامر فتح شويه، ولكن عاوزين برضو ايه نضيق الامور قدر المستطاع. حديث الحسد المشهور، لما بص الجلد احد الصحابه وقال الله اكبر ما رايت، او ما قالش الله اكبر، قال ما رايت مثل هذا الجلد ولا جلد مخبأة. طبعا انسانه طول عمرها في البيت، ده هيكون حياءها عامل ازاي؟ هيكون ادبها عامل ازاي؟ هيكون خجلها ودينها هيكون عامل ازاي؟ طبعا انسانه لم تتعرض لاي اذى واي شيء يقلل من حياءها ابدا، فده طبعا ده هيزيد من حياءها ويزيد من خجلها. خلاص، فده ده الشاهد، ان هي كلما كانت المراه اقل خروجا واكثر ملازمه للبيت كان ذلك ادعى لزياده حياءها وزياده ادبها وزياده عفتها. سيدة إيه ليش معنى؟ هي كانت عابدة، كان لها مكان تعبد الله فيه، لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنها أنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ده كان شيء برضو إيه يستوجب أو يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أن هي تحركت من أهلها وبعدت. شوف ربنا ذكره، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فيعني ربما المعنى، ولكن الأوضح من ده كله قول الله عز وجل، قال الله وقرنا في بيوتكن بس، ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. النص الاول على البيت، على الاعاس في البيت، والنص الثاني على الخروج. طيب انا الاصل في المراه القرار في البيت، الاصل في المراه ان ما حدش يشوفها. طيب ان خرجت ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. لذلك انا بتعجب جدا من بعض المنتقبات اللي بتنزل صورتها على الفيس مثلا، انت اصلا لابسه النقاب عشان ما حدش يشوفك، يعني انت مش يعني انت مش لابسه النقاب عشان ما نشوفش وشك، احنا انت لابسه النقاب عشان لا نعلم ولا ندري معالم جسمك. المفروض المراه لما ترى يعني على يعني ان هي لبست نقاب، فالمفروض لا يرى من معالم جسدها شيء. المفروض كما تكلم بعض العلماء ان هي تبدي، يعني مش هقول المفروض عشان ما يظنش ان هو واجب، ولكن طبعا على خلافه وان كان قول الجمهور ان النقاب واجب، ولكن المراه قالوا وفي هذا الامر تبدي عينا وتخفي عينا، ولا يظهر مكان الكتف ولا يظهر مكان اليدين، ماشيه ما حدش عارف ايه يعني معالم جسمها مش معلومه. فانت اصلا الاصل القرار في البيت، ان خرجتي فبتخرجي باصل يعيدك الى الاصل الاول، القرار في البيت، ان انا وانت مصونه في البيت ما حدش عارف انت شكلك ايه ولا معالمك ايه، صح؟ كذلك لما تخرجي المفروض يكون فيكي شيء، وان كنا مش هنعرف نخفي كل حاجه، يكون فيكي شيء من الاصل الاول. فانت مش مش مش مش لابسه النقاب عشان ما نشوفش وشك، فبالتالي تنزلي صورتك بالنقاب على الفيس مفيش مشكله، لا، انت متخفيه عن اعين الخلق بكلك، ليس بوجهك فقط، بوجهك وجسدك بكل شيء، خلاص. ولذلك الايه فيها قراءتان، وقرن في بيوتكن، دي من ايه؟ قالوا، ها احسنت، من ايه؟ من القرار، يعني برضو لعلها تحتاج الى مراجعه، من القرار. القراءه الثانيه وقرنا، مش عارف انهي بس، ولكن الايه تجمع المعنيين، يعني قراءه وقرنا، وقراءه ثانيه وقرنا. وقرنا من القرار، وقرنا من الوقار. ربما تقر المراه في بيتها ولكن بسخط وتضجر، انا ليه قاعده في البيت؟ ولكن لا، الله عز وجل لما امرك بالقرار امرك بالوقار، امرك بقرار ووقار. ان انت مش قاعده في البيت متضجره، انا ليه قاعده، طب منزله، لا، امرك بقرار ووقار، تبقى قاعده راضيه في اتم الرضا عن الله عز وجل والتسليم لامره، ثم انك في اتم السعاده بهذا الامر، قرار بوقار، خلاص. فدي دي مهمه يا اخوانا، ان احنا نعرف ان المراه الاصل فيها التستر والتخفي والوقار والقرار، ماشي، دي مهمه. ثم ان المراه مع ان هي متسترة وكذا، لما خرجت ايه؟ متحجبة بشيء يعيدها الى الاصل. طيب، دي اللفتة الاولى في الحديث. اللفتة الثانية، قال فرآه رجلان من الانصار فاسرعا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية. يعني في لفتات في الحديث، يعني انا مش عاوز اخوض فيها لان الامر يطول في غير ما قصدته، انا قصدت اللفتتين دول، فايه ان شاء الله يعني نركز عليهم بس، فان وجدت في الحديث خلاف ذلك طبعا الحديث يحوي فوائد اكثر من ذلك، ولكن نركز على اللفته الثانيه بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم ان صفيه، فقالوا يا رسول الله يأتيك نشك، سبحان الله يأتيك نشك، فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، واني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. دي اللفته الثانيه. أنا هنا عاوز أسأل أسئلة، هل هناك على وجه الأرض قلب أطهر من قلب رسول الله؟ ده سؤال. ها؟ لا، بلا شك لا. هل هناك قلب نساء أطهر من قلوب نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طيب، بعد النبي عليه الصلاة والسلام هل هناك قلوب أناس أطهر من قلوب أناس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل العرض، إلى أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب، وإنه نظر فرأى أن خير الناس قلبا هو قلب محمد فاصطفاه لرسالته، ورأى أن خير الناس قلوبا بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هم قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن بقول النبي وبشهادة النبي إن دول أطهر الناس قلوب، وقلب النبي أطهر الناس قلبا عليه الصلاة والسلام، أطهر منهم عليه الصلاة والسلام. دلوقتي اجتمع عندنا قلب في منتهى الطهر، قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقلب أو وقلبين قلوب الصحابة اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام هم قلوب في أعلى درجات الطهر برضه، وفي نفس الوقت الشيطان يقول لهم بالراح على رسلكما، فيرد على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بقى ايه المقالة، يقول اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلبيكم شيء. دي مهمة، انك مهما بلغ قلبك من الطهر تخاف عليه، انك مهما ظننت ان نيتك سليمة وما فيش في نيتك شيء وانت ما بتعملش حاجه غلط والناس كلها بتعمل كده وما فيش حاجه مش حد اتاذى والكلام عادي في حدود مش عارف ايه والكلام السراب اللي بيتقال مع كل حد بيتكلم في الموضوع ده لا انا مش في نيتي حاجه انا غرضي خير خالص. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على قلب وخاف على قلوب اصحابه عليه الصلاه والسلام مع انهما كان اطهر الناس قلوبا. وخد بالك بقى ده بيبص على النبي ومعاه واحده مش باين منها حاجه اصلا فالنبي مع ذلك يخاف عليهم. ما بالك بقى واحد واقف مع واحده اصلا هي مش يعني الله المستعان يعني الله المستعان يعني احنا بعد الفجر وفي رمضان فيعني الله المستعان ربنا يلطف بينا والله. فده يرفعنا ان احنا ايه ان احنا نخاف على قلوبنا. يعني ايه نخاف على قلوبنا؟ يعني لما واحد يجي يسلم وده بتشوفه كتير اما واحد تقول له يا حبيب قلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له والمصافحه حرام. بالاتفاق الاقربين والابعدين الاولين والاخرين قالوا يا حرام وحضرتك جاي تقول لي ان نيتك سليمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لا اصافح النساء. هل هناك نية أسلم من نية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله العظيم. طيب الشغالين وده منتشر يعني خلاص ما دام خدنا في الموضوع بقى نذكر يعني ما يتعلق به من الأمثلة في الأرض الواقع اللي شغالين في الأعمال الخيرية والانفتاح الفظيع في الأعمال الخيرية والاختلاط الشنيع في الأعمال الخيرية. والمصيبة الأكبر من ذلك إنك مش هتلاقي واحدة مثلا هي بوجهها بشكلها بسمتها هي امرأة شكلها بعيد يعني شكلها لا تمت لامتثال الشرع وأوامر الشرع بأي صلة يعني هي بعيدة. فأنت لا يستغرب منها مثل ذلك هي امرأة متبرجة أصلا شغالة التبرج فيقف مع ولد فخلاص يعني ده ماشي ده ده ده يعني أنا مش بقول ده مباح ولكن أقول ده ربما لا يستغرب كما لو كانت المرأة الواقفة منتقبة مع إنسانه بيتكلموا مع بعض واقفين والله بيدوا مثلا الفقراء بيوزعوا شنط رمضان فيقف جنبه إيه يتكلموا شوية هو يكلمها شوية يتكلموا شوية سبحان الله. أو امرأة مثلا شغالة في عمل خيري فهي تيجي تقف معاه في أمر من الأمور وتناقشه وتكلمه ثم ينصرفان وهو بيقول عادي وإحنا شغالين في عمل خيري وربنا سبحانه وتعالى عارف اللي في قلوبنا. شوف يا أخي شوف يا أخي شوف يا أخي الأولى هتسلم الثانية هتسلم الثالثة هتسلم الرابعة مش هتسلم الخامسة مش هتسلم العشرة مش هتسلم. بص هي كده كده الشيطان مستني اللحظة اللي هيقذف فيها في قلبك شرا لن شوف ده مرتع خاص للشيطان ان هو يدخل منه لقلب العبد مرتع خاص وشاسع ان هو بقى يجيله فيذكره ما قالته يذكره صورتها يذكره شكلها يذكره وقفتها فيلعب به الشيطان ويأخذ به المآخذ الله المستعان. فده بنقول يا اخوانا خافوا على قلوبكم مش معنى ان احنا بنعمل عمل خير لا القاعدة الاصولية مشهورة جدا درء المفاسد مقدم على ايه جلب المصالح. احنا لو مش هنعمل خير خالص اولى من ان احنا نقف نتكلم مع بعض احنا لو مش لو كان عمل دعوي او كده احنا لو مش هندعو الى الله خالص اولى ان احنا نقف نتكلم مع بعض وهي تكلمني وانا اكلمها وربما وطبعا اي اجتماع بين الرجل والمرأة مهما كنت هتلاقي الشيطان يقولك طب ما تقول الإفيه ده فتقول الإفيه فتضحك وهكذا فيسترسل بهم الامر فيوسع الى ان يتسع الخرق على الراقع. وكنا في الاول واقفين عشان عمل خيري ودلوقتي انا بقول لها كلام يغضب الله عز وجل علينا به والله الله المستعان الله المستعان. فشوف سبحان الله مع انهم بداوا ايه ان هي انا ما فيش في قلبي حاجه او هي بنعمل عمل خيري او هي بندعو الى الله سبحانه وتعالى ولكن وصل الامر بهما الى ما هو اعظم واوسع وافظع من ذلك. نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان. ثم الامر برضو كذلك بعض الشباب ده بقى يعني الشباب العادي انا بتكلم بقى دلوقتي مش الشباب الملتزم ان هو لا بعض الشباب مثلا في دراسه في امور دراسيه امور عادية يعني هو جات بنت وقفت معه وكلمته فهو عادي استرسل في الامر وبتاع لا خاف على قلبك فتيجي فيقول لك دي زي اختي يا حبيب قلبي ايه اللي زي اختك دي الكلمة دي ضيعت جيل الكلمة دي ضيعت جيل زي اختي زي امي انا زي امك الكلمة دي برضو ضيعت جيل والله ان هي ايه ان هي مربياك وانت صغير كنت بتعمل حمام على ايديها والله سبحان الله العظيم وانا عشان انت يعني يا رب انا غلطان ان انا خليتك تشيلين وانا صغير انا والله لو رجع بيا الزمن والله ما تشوفين انت عارف انت انا مالي يعني انا حضرتك عملت حمام عليك انا ما يعني انا معلش انا اسف يعني والله حاجه صعبه جدا يعني فايوه انا مربياك وانت زي ابني وانا كنت بحميك وانت صغير. ماشي ماشي جزاكم الله خيرا انك حميتيني, بس انا مش هينفع اسلم عليك. والله حاجه صعبه جدا يعني, والله المستعان. فبقول يا اخوانا لا, مفيش حاجه في الشرع اسمها انا زي امك. لا لا لا ابدا ابدا, مفيش حاجه في الشرع اسمها انا زي اختك او انا زي اخوك. احنا اخوات. لا يا حبيبي مش اخوات, والله ما انت اخوات وما هينفع تكون اخوات. وهتعرف او انت يعني تضحك على نفسك, وهيتبين الامر ده بعد فتره. تقول ايه؟ لو بينهم قرابه بس مش اخوات. لو بينهم قرابه بشرط ان يكون القرابه فيها محرم يعني. هو اخوها, هو عمها, هو خالها. ماشي اهلا وسهلا نسلم. اما لا ابن عمها, لا يا حبيب قلبي بس انت طيب اطلع بره انت بتقول ايه. لا فلازم لازم نعرف الامر ده. ان احنا شوف النبي عليه الصلاه والسلام خاف على قلوب الصحابه, مع انهم يعني شوف الطهر والصلاح, شوفوا حتى هيبه النبي يعني كان في قلوبهم هيبه للنبي عليه الصلاه والسلام. معنى ذلك ان قلوبهم فيها تعظيم لاوامر النبي عليه الصلاه والسلام وهيبه للنبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك خاف النبي عليه الصلاه والسلام على قلوبهم وقال لهم اوعوا على رسلكم انها صفيه. وشوف بقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام, ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى ايه؟ مجرى الدم. مجرى الشيطان في دمك, الشيطان بيجري في دمك. فانت لا تامن ان انت اي وقفه اي كلمه تسمعها ايه ربي اخي. والله العظيم انا يعني اتعامل مع امر النساء والنساء تتعامل مع امر الرجال بالقاعده العاميه المشهوره من خاف سلم, من خاف سلم. مش عارف هي مشهوره في المنصوره ولا, بس عندنا في الارياف بيقولوها يعني من خاف سلم. يا ولد اللي يتعامل مع امر النساء بتوسع وان عادي وبكلمها في حدود الادب مهما كانت الحدود بينكما, الشيطان معكم, الشيطان في دمك وفي دمها, وسيحدث بينكما شرا عاجلا او اجلا مهما كانت الحدود. لا تخدع نفسك بامور وهمية, لا تخدع نفسك بامور وهمية. والله مهما كانت الحدود بيننا حدود وبيننا كذا وبيننا كذا, لا لا ابدا. الحدود بتقل مع الوقت, وده مشاهد وملاحظ في ان اي انسان دخل الموضوع ده. واخونا شريف اعلم بهذا الامر مني وحدثني. لو بيفكرها بالصلاه ده بقى امر ماشي, ان كان بيفكرها بالصلاه ما فيش مشكله, بس بشرط سبحان الله العظيم. هو ده برضو يدخل في باب الاعمال الخيريه وكذا, ولكن ايه ده بيحدث بعض الناس لارضاء ضميرهم يعني. هو لما عرف ان هو الموضوع هيوسع وخايف. طب لو خلاها تبقى في الشجاب بقى شيخ حمد ده انا ايه؟ لا ده الاعظم من كده, ان انسان ما كانش بيصلي فهو كلمها وايه وبدا بقى ان هو ايه يعني حس بشيء من الحرمانيه. فيعمل ايه؟ قال لها خلاص بص انا لازم اسيبك يعني. انا بصي ماشي يعني ده ايه, انا مش مرتاح وربنا سبحانه وتعالى حرم الموضوع ده. وانا فقلت له طب خلاص نحول كلام. قال لها حوله ازاي؟ قالت له انا هخليك تصلي وانت تخليني اصلي ونتعاهد بعض بالاذكار وهو كده ايه, وعافى الله عما سلف وكفى الله المؤمنين القتال. سبحتك يا ابا سبحتك. قال لها والله فكره حلوه. يلا بينا يا حبيبي, يلا بينا يلا يلا بينا. الله المستعان. شوف الشيطان لن يتركهما حتى في اخر لحظه سبحان الله. وبالفعل زين لهما الشيطان سوء اعمالهما واوقعهما بعد ذلك في امور برضو كانت محرمه يعني. وانا بقول ان ما من انسان دخل هذا الامر بحدود وكان بينهم حدود وحواجز ومش عارف ايه الا وانتهى ان استرسل والامر توسع به, الا وانتهى به الامر والعياذ بالله الى امور لا يحمد عقباها, ربما ينتهي به الامر الى الزنا والعياذ بالله. نسال الله العافيه, نسال الله العافيه, نسال الله العافيه. قول يا شيخ. في الجامعه بيقول لك مثلا انت بتحضر المحاضره بتطلع الدكتوره فانت زيها الابن ده هيبقى مختلط وبتطلع. ما راي فضيلتك كنا كل ساعه. طب لو انت خفت في يوم انا انت ايه كان خفت في يوم ده عشان يبقى احيانا برضه ايه بالنسبه للموضوع بالنسبه للموضوع ده كنت مره كنت مرة كنا بندي كنا بندي مرة يعني ايفنت عندنا في البلد. خليها مناسبة بقى عشان نتكلم باللغة العربية, نقول مناسبة. كنا بندي مرة مناسبة, عارف ايه مناسبة ده حدش هيفهمها اصلا. كنا يعني عاملين ما شاء الله كان شباب بتوع اولى جامعه بنعمل لهم كده كل سنه ايه, لعلكم لاحظتم يعني الموضوع ده لو حد عندي على الفيس يعني. فبنعمل لهم ايه, فبنكلمهم عن الجامعه وخد بالك يا اهلا اللي حصل لك في الجامعه وايه. فبكلمهم بقول لهم يا اخوانا سبحان الله يعني الموقف جه كده على لساني وانا بتكلم. فبقول لهم وانا في سنه اولى كنت امتحن فيزياء فانا كان عليا رسمه فبرسمها فغلط طلعت غلط عاوز امسحها وانا كان عن انا ما فيش عن يميني احد وعن يساري امراه بنت فانا اعمل ايه قلت لهم يا اخوانا يعني ان كان الامر في حدود الضروره القصوى ولن يغيثك في امرك هذا رجل فخلاص يعني تاخذ من المراه اقل القليل جدا باقل الكلام لتتم به حاجتك ثم تنصرف فبصوت بعد اذنك ممكن اتيك عايز اتفضل فاخدت الاستيكه ومسحته من غير كلام حطيتها وخلاص الامر انتهى قلت لهم يا اخوانا دلوقتي العبره مش في ايه مش في الاستيكه فرد واحد من العاديين قال لي العبره فيما بعد الاستيكه الكلمة دي عجبتني جدا والله العبرة فيما بعد الأستيك هو كده العبرة فيما بعد فيما بعد الأستيك ان هو ايه ان هو احيانا يسول لك الشيطان ان انك البت دي هاد الاولى على الدفعة او شاطرة موت بتاكل الكتب اكل اوه ده الظاهر في البنات يعني احمد العربي محتاج اي حاجه انا تحت مستر دوائي فصلى على النبي فيجي له الشيطان يقول له بص انت اصلا العيال اللي معاك في السكشن كلهم عيال فشله وهيسقطوك لو سالتهم فانت ايه انت روح اسال البنت دي ما هي تابع فيروح يسال مهيتاب فيقع قلبه في العذاب ويتمحل وانفه بالتراب ولا يجد من ذلك مخرجا الا اللجوء الى رب الارباب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فالشاهد انت كنت يعني ده سؤال انت اسمك ايه ماشي يا محمد بس انت فعلا بدأها من بدري قوي يعني ليك مستقبل يا محمد ان شاء الله ربنا يحفظ قلبك يا رب واجعلك من الموفقين قولوا امين اما سؤال اخينا مازن حفظه الله تعالى يقول يسال عن الايفنتات المختلطه في الجامعه و بصوا ربما الحدود بين الرجل والمراه ليست انسانا اليا يعني انا مش ماشي لقيت امرأة فبظبط المود السيستم بتاعي على ايه على مود التعامل مع النساء تيت تيت عارف انت فهتراجع بقى تيت متحول وايه ومتعامل مع معها بقى ايه لا ما تمد لك ايديها تقول لها اني لا اصفح النساء اني عارف انت الموضوع ده او مثلا تقول لك انت فاهم لا مش كده ربما يزيد الامر او يقل على حسب زيادة الفتنة أو عدمها يعني أبو أيوب الأنصاري زار امرأة من الصحابة في مرضه أو لا امرأة من الصحابة زارت أبا أيوب في مرضه ولكن كانت هذه المرأة أو كان فرق السن بينهما كان أبو أيوب رجلا طاعنا في السن عنده مثلا 95 سنة وهذه امرأة عندها 15 سنة يعني فرق شاسع أو مثلا أنا بكلم دكتورة مثلا في الجامعة فرق السن بيني وبينها 20 30 40 سنة فلا أكيد لا شك لا يشك عاقل إن الفتنة بيني وبينها أقل بكثير من امرأة في نفس السن صح ولا لا لا يشك إنسان في ده امرأة مثلا جت صاحبة والدتي ماشي وجت قعدت عندنا في البيت لا مانع إرضاء لوالدتي إن أنا أقول لها إزاي حضرتك عاملة إيه أخبار حضرتك إيه أخبار العيال إيه أخبار جوزك إيه عامل إيه كده لا طبعا بهزر يعني أخبار حضرتك إيه وكده لا اسمع البي فده لا مانع من باب إرضاء الإيه من باب إرضاء الأم أما لو جت بقى إيه هي وبنتها أو ما فيش مشكلة برضو انك تقول للبنت ايه ازيك وعاملة ايه لا في الوقت ده لا الفتنة تعظم لا ينبغي ان انت تجلس في نفس المكان ينبغي ان انت تنصرف اني خشيت ان يكذب الشيطان في قلبك شر وضح طب في العيد طيب انا اعمل ايه لو احب سلام على بنت خالته طب كويس انك ذكرت موضوع العيد كويس انك ذكرت موضوع العيد كويس انك ذكرت موضوع العيد انت بتضربهم بين عليك جامد يعني انت عارف ال لو واحد بنت خالته علاوي بوسه في العيد يعمل ايه بيبوس بنات خالته كله لا مفيش فرق سن خالص يعني هو ممكن هو في ثالثه ثانوي وهي في اولى ثانوي لا طب نتكلم عن النقطه دي مهمه لان النقطه يكون يعني القرابة بينهم كبير قوي يعني مثلا اخوات في ناس مثلا اه تلاقي الام كانت خلفت نفس السن بنت اكتر. طيب طيب نتكلم عن النقطه دي مهمه مهم يعني نتكلم في امهاتنا ولاد خايفهم ان هو ممكن يعني يعني طيب مهمة جدا جزاك الله خيرا الله يحسن إليك يا رب يرفع قدرك صحيح صحيح الله يبارك فيك يعني لا ترى غير ابنها وانت لا ترى غير والدتها صحيح هيقول بنت خالته اللي هي اللي هي طيب طيب نرد على الاثنين نرد على الاثنين نرد على الاثنين انا يعني انا هجاوب واحد وهسيب لكم واحد اللي بيبوس اللي بيسلم ويبوس بنت خالته اللي في اولى ثانوي وهو في ثالثه ثانوي حكمه ايه؟ مستحب مستحب وفي بعض الاحيان واجب وقد يجب احيانا لا هذا طبعا لا طبعا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما روى البخاري ومسلم من حديث جابر اظن قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش واليدان تزنيان وزناهما البطش خلاص البطش اللمس المس هذا البطش هذا زنا يد اتفقنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل تزني وزناها المس والقلب يهوى وتمنى والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه الشاهد ان لا كل مس لامراه غير محرم لك غير يعني تجوز لك يجوز لك زواجها او كذا كل مس لها هو من الزنا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له عند الله زانيه وان كانت زانيه مس لا تعد للزانيه الكبرى ولكن سماها رسول الله ايه زنا تمام طيب دي المراه الايه الصغيره المراه الكبيره عمم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النساء على الكل سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة فالعينان تزنيان وزناهما النظر قال النظر للصغيرة والكبيرة حلال؟ لا النظر بالعموم قال فاليدان تزنيان وزناهما البطش قال البطش اللمس الصغيرة والكبيرة لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح نساء والألف واللام تأتي للإيه؟ النساء الثالثة ثانوي للعموم والشمول للعموم والشمول لكل امرأة أيا كانت المرأة إلا قال الله عز وجل إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين معنى ذلك أن كل تعد لغير الزوجة وملك اليمين هو إيه هو من من من اللوم الذي يلقيه الله عز وجل على العبد ده الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفح كان النساء يأتين النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة فتمد إحداها يديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعها لأن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال كانت المصافحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها قد بايعتك إني لا أصافح النساء وهذه كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ قالت عائشة بعد هذا الحديث والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط كبيرة كانت أو صغيرة فهذا بالعموم لا يجوز لامرأة مهما كانت ان هي كانت كبيرة بت بت بت كانت بتعاملك زي ابنها وانت صغير الامر كان بينكم عادي وانت صغير لا يجوز لك انك تتساهل في التعامل معها ويصل الامر انك احيانا بتسلم عليها واحيانا بتسلم عليها وتقبلها لا لا لا خالص خالص خالص خالص ما ينفعش اتقوا الله عز وجل وامنعوا ذلك وخدوا قرار قوي يعني هتواجهوا جدا جدا في الامر ده في الاول ويعني هتمنعه بشدة سواء كانت بنتها يقول لها انت بقى بقيتي متخلفة ومتشددة ورجعية والكلام ده او ولد هيتقال عليه ارهابي على طول هيلبس هيتحط اللقب عليه وده كويس يعني انت لو حط عليك ارهابي في العيلة بعد كده ايه تدخل تروح قافل وشك وضرب الباب وضرب الباب مريض خلاص فيعني ها اختك لا ما ينفعش اسلم عليه اختي عليا اختي لا سلم عليها لا سلم عليها عادي يا محمد ماشي غير اختك لا ماشي اتفضل انا بس كنت عاوز انوه عشان ما انساش على موضوع العيد وان هناك بعض الشباب يذهبون الى مصلى عيد يكون فيه كثير نساء والنساء في هذا اليوم يصيبهن الجنون والخبل فيخرجن بالبسه تكشف اجسادهن فيخرجن بألبسة تكشف أجسادهن ويخرجن لالتقاط العرسان واصطياد الفرسان وهذا أمر لا يخفى على عاقل فينبغي على الإنسان آنذاك أن يبتعد عن كل موطن فيه نساء، وأن يصلي في مكان يكون فيه عدد النساء قليلا أو لا يكون فيه نساء من الأصل، وليحفظ الإنسان قلبه وإن الإنسان يخرج من رمضان بشحنة إيمانية، وما إن يرى أول امرأة مع صلاة العيد إذ تذهب هذه الشحنة من قلبه وكأنه لم يفعل شيئا في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أذكركم بالله ألا تأتوا إلى الأماكن اللي يكون فيها بلالين ويكون فيها كذا وكذا، وإيه ويقفوا بقى فالبنات تصور وتصرخ وكذا، والولاد واقفين ما بيتفرجوش على البلالين طبعا، بيتفرجوا على إيه؟ طبعا البلونات خلاص. فده مهم. أنا كويس إن ربنا ذكرني بيها يعني. أنا تقريبا طولت صح؟ حكم ألا العباية بعد صوت العيد فعلا فعلا بيلبسوا عبايه وهم بيصلوا بس عند النادي. طب بص خليني اقول لك حاجه البنت اللي بتيجي، والله سبحان الله يعني، بس البنت اللي بتيجي بتغير لبسها وهي واقفه قدام ربنا، يعني هي طبعا مخطئه واثمه، وربنا يا رب يحفظ شباب المسلمين منها ومن شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن فانهن ملعونات في مسلم الامام احمد على المتبرجات، لما ذكر نساء كاسيات عادات قال العنوهن فانهن ملعونات، النبي لعنهم عليه الصلاه والسلام، ونحن نلعنهم كما لعن النبي عليه الصلاه والسلام اياهم، ولكن لا نلعن المعين، ما نلعنش واحده بعينها لعل ربنا يتوب عليها ويغفر لها، ولكن نلعنهم بالجمله. فبقول ان هي المراه لو كانت متستره كده قدام ربنا فقلبها خير والله، يعني هي عارفه ان هي بتعمل ده غلط، وعارفه ان هي خارجه عشان الناس يبصوا عليها، ولما وقفت قدام ربنا وقفت بزي شرعي ولبست عبايه، فهي بس ناقصها زقه يعني، غير ثانيه غير واحده ثانيه هي جايه توقف اصلا في الصلاه، هي ما بتصليش اصلا يعني، هي نازله لا عبايه ولا غير عبايه، هي ما ايه كل خير. انا حصل ضل يعني. انا ما قلتش حاجه. انا فاهمك. الموضه في يوم العيد كده يعني، هو لازم تلبس عبايه وتقلعها يعني كده. ساعات بقى بتلاقي ناس بقول لك ده غلط. ساعات بتلاقي ناس بتصلي القبله كده، وناس بتصلي القبله في وشهم عشان يبصوا على بعضنا. والله الشباب تروح تصلي في الصفوره البنات يعني. والله على فكره يعني بقى صلاه العيد ده كده انا مش هصلي في المسجد المصري. خلاص اخونا شريف قد اخبركم بمكان اللي جنب البدر يصلي في البدر، واللي جنبنا هنا في توريلي يصلي في فريد المصري معانا. انا في توريلي. فريد المصري محترم ان شاء الله نخلص ونمشي على طول. ليه انا عايز اطول. خلاص وصلت الفكره. كان في سؤال. حضرتك هو الاصل ان حضرتك قلت يعني السيدات ما كانوا مثلا المنزل او طبعا الحته دي مهمه قوي. اعتقد يعني من السنه، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله هيبقى درس العصر النهارده عن احكام عيد الفطر وزكاه الفطر وكده باذن الله، يعني باذن الله ان قدر الله ذلك. ما انا كنت هقول الحديث اهو، كنت هقول عن حديث ام عطيه القرظي قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وقال ليشهدنا الخير وجماعة المسلمين. العواتق اللي هم مين؟ كبيرة في السن، عتيقة كبيرة جدا، وذوات الخدور اللي احنا كنا لسه نتكلم عنهم اللي هي ايه؟ اللي هي المرأة المحتشمة اللي هي ما حدش بيشوفها قبل كده، بتخرج بس على العيد وترجع تاني خلاص. ليه بقى ليشهدنا الخير وجماعة المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا لما سألته أم عطية قالت يا رسول الله إحدانا لا تجد جلبابا، قال لتلبسها أختها من جلبابها. لو واحدة فقيرة لا تجد جلبابا ساترا، هي في البيت بلبس البيت، أما شوف ده دليل على إنها المفروض تخرج بجلباب ساتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن أولى لهم. قال في الحديث الآخر وليخرجن تفلات. يعني إيه وليخرجن تفلات؟ يلا عشان ندي جايزة. وليخرجن تفلات يعني غير متطيبات فعلا. انت نايم وارت عارف لو كنت قدام كنت هتبقى عسل قوي، بس يلا بقى فاتتك لتقصيرك. ياخد جايز على الفطار النهارده ان شاء الله. هتاخد ورك فرخه زياده. ورك فرخه زياده او طبعا محشي كوسه. لا كل الموضوع في اسئله. انا يعني الموضوع يبدو ان هو اثار عندكم حفيظه الاسئله يعني. قول يا شيخ مازن. طيب طب اتفضل اتفضل اتفضل. ايه بقى في المسجد؟ اه يعني حضرتك من ناحيه طبعا الفتره ما شاء الله مع صلاه العشاء والتراويح وقيام الليل او التهجد المراه بتجتهد وبتروح مثلا الصلاه في المسجد من حديث الموضوع يبقى الافضل صلاه البيت. ما هي احيانا المراه بترجو ان هي تصلي بقران اكثر، واحيانا يكون تجد المرأة قلبها فيه خشوع وإذعان وإقبال على الصلاة والقرآن أكثر في المسجد. لذلك ده قول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب في المسجد في المسجد النبوي وقال لو خصصنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أو كان فيه نساء يشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن خرجت تخرج بما قلنا الأولى لها المنزل طبعا لا شك، ولكن إن حصلت منفعة من الخروج منفعة قلبها ودينها في درس دين هتحضره درس علم شرع هتستفيد منه وتنتفع منه وتفيد أخواتها بدأ مفيش مشكلة، تخرج بالحجاب الشرعي تخرج بالباس الشرعي في صلاة هي بتحب تصلي في المسجد الإمام صوته كويس بتزداد إيمان كذا مفيش مشكلة، ولكن إيه تخرج بالحجاب الشرعي وهكذا خلاص. طبعا يا شيخ عمرو قول يا شيخ عمرو ساكت من بدري. مع الرسول عليه الصلاة والسلام صفية لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات منتقبات. قالت عائشة في حديث الإفك قالت فلما رأيته أسبلت حجابي فوالله ما سمع إلا استرجاعي وكان يراني قبل الحجاب. يعني هو صفوان بن المعطل رجع كان هي عرف ان هي منين يعني ان هو كان يراها قبل ايوه قبل نزول آية الحجاب الحجاب ان هي كانت منتقبة ايوه ايوه. احسنت يا شيخ كريم الله يفتح عليك يا رب. قول يا محمد. صلاة العيد نص السيدات والرجال بيخرجوا كده بلاقيهم خرجوا على بعض يعني لك ايه ما هو بقول لك ايه دي اللحظه بقى السيدات هنا والرجال ايه دي اللحظه اللي الله المستعان نسال الله العافيه لا ما عشان كده بنقول ما صلوش في الاماكن ايوه يعني ده هذا مما عمت به البلوى. قول يا شيخ مازن أيجوز؟ قال عمر بن الخطاب إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فأدركت الإسلام فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهذا دليل على جواز اعتكاف ليلة من دون سائر الأيام والله أعلم. نعم جالك هذه بهذا القدر الشديد أوش. هذا له مجلس آخر وربما ننهي المجلس عند ذلك حتى لا يطول الأمر وحتى يسهل الكلام على السامعين في التليجرام وغيره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. طب نقفل بقى اقفل عشان شكرا.